إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الآباء والإخوان الكرام، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي جمعني بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله أن يكتب للمشايخ الكرام وللإخوة القائمين على هذه اللقاءات ولكل الحاضرين أعظم الأجر وجزيل الثواب، وأن يرفع درجتهم في عديين، وأن يجعلهم عنده من الصديقين، وأن يكتب لهم كل عمل وجهد بذلوه، وأن يخلف عليهم بخير، إنه سميع مجيب. إنهم أوقوا أعناقنا جميعا شرفا ومنة قد لا نستطيع أن نردها. إننا نشكرهم ونسأل الله عز وجل أن يشكر لهم، وهو الذي يعطي الجزيل وهو الذي يتولى الصالحين. إن هذه المشاعر الأخوية الفياضة شعرا ونثرا لا أستطيع بشخص ضعيف أن أقابلها إلا بأن أدعو الله تبارك وتعالى لكم جميعا وللإخوة الكرام الكبار والصغار أن يجعل هذا الاجتماع كله لوجهه الكريم، فهو الذي يعلم تبارك وتعالى أننا ولا نزكي أنفسنا، أننا ما عرضنا به رياء ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلاء، ومعاذ الله أن تجتمع هذه الوجوه الخيرة الطيبة من أجل ذلك. لا والله، إنما هو لقاء أخوة رابطة قلبية ومحبة إيمانية وأخوة تعبر عنها هذا اللقاء وهذا الترحاب، فتخرج القلوب وقد ذكرت الله عز وجل، وقد رقت من خشية الله، وقد خشعت بذكر الله تبارك وتعالى. إن هذا هو ما يسعى إليه كل مؤمن، وهذا هو ما يجب أن يكون في كل اجتماع. لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ونسأل الله الكريم بمنه وجوده وفضله وعطائه العميم أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يجعلنا ممن يجتمعون على سرر متقابلين، يغبطهم النبيون بل يغبطهم الشهداء والصالحون بما يرون عليهم من حلل النور ومن نظارة النعمة ومن جود الكريم تبارك وتعالى، لأنهم تآخوا في الله وتحابوا في الله وتعاونوا على طريق الدعوة إلى الله، فكل شيء جمعهم فالمقصود به وجه الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول: كل شيء هالك إلا وجهه، فكل ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى فهو باق، وكل خلة أو محبة أو علاقة فإن عراها منفصلة وإنها منقطعة غير متصلة إلا ما كان لله وفي الله. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم جميعا في هذا اللقاء الكريم بذلك، إنه سميع مجيب، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أيها الإخوة الكرام، لا بد للقاء من موضوع، ولا بد للذكرى من مجال وميدان. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذكرى تنفع المؤمنين. والقلوب المؤمنة تحب الذكرى وتشتاق إليها، ولا بد من التصريف الذكرى، ولا بد من مناسبة الحال والمقام بموضوع التذكير. الله تبارك وتعالى قد أنزل إلينا الكتاب مفصلا، وقد أعطانا ولله الحمد من مجالات الدعوة وميادينها الشيء الكثير. وإنني كنت أحدث نفسي في الطريق أي موضوع أريد أن أحدث عنه الإخوة الكرام، وقلت لا بد أن أحدثهم الليلة عن الرجولة، كلمة عن الرجولة. ثم قلت: عجبا، ومن الذي يحدث عن الرجولة في مهد الرجولة وفي منبع البطولة؟ كيف نحدثها كيف نتحدث عنها وهي إنما عاشت ولمت وترعرعت في أحضان هؤلاء المشايخ الكرام والآباء والمربين وطلبة العلم. فإن كان للرجولة بقية في الأمة وهي كذلك إن شاء الله فإن هذه القبيلة وهذه المنطقة هي مهدها ومحضنها ومأواها. ولذلك فإنني ما أردت بهذا الموضوع وأنا أساعد نفسي إلا أمرا آخر، أردت أن أوفئ هذا المفهوم الذي يتربى عليه الصغار وعاش عليه وهرم فيه الكبار في هذه القبيلة الكريمة المتصفة بالرجولة والتي تعد الرجولة سمتها البارزة وعلمها الواضح وميدانها الرحمة. إنما أردت أن وسع الموضوع يدخل فيه أمر لا يخفى على كثير منكم، ولكن يجب أن نذكر أنفسنا بحقائق قد تكون بدهية واضحة ولا تخفى على أحد. إن الرجولة أيها الإخوة الكرام إنها أصل عظيم من أصول التربية على هذا الدين والإيمان به والدعوة إليه، وإنه حيث توجد الرجولة وحيث تكون البطولة فإنه يكون عز الدين ومناعة الدين وغلبة الحق وقيام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دائما يجب أن نفرق والكل يعلم ذلك بين مجرد الذكورة وبين الرجولة، إن الله عز وجل خلق الزوجين الذكر والأنثى، فجعل بني آدم زوجين ذكرا وأنثى، ولكن ليس كل الذكور رجالا. الرجولة في القرآن وصف آخر فيه زيادة على مجرد الذكور، والله تبارك وتعالى بدأ بأنبيائه في هذا الوصف فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه. الله تبارك وتعالى أرسل رجالا، مواقفهم الرجولية واضحة بمواجهة الفساد والشرك والطغيان والانحراف والجور والظلم وكل ما من شأنه أن يختش أمرا مما أنزله الله تبارك وتعالى. نعم، فلذلك كانت تلك المواقف البطولية التي لا يقفها إلا أعظم الرجال وأقواهم وأشجعهم. وقوف إبراهيم الخليل عليه السلام أمام النمرود، ووقوف موسى عليه السلام أمام فرعون، ووقوف نوح عليه السلام أمام أمة عاتية ماكرة 1000 سنة إلا 50 عاما، ووقوف هود عليه السلام أمام أمة مستكبرة متجبرة يبنون بكل ريع آية يعبثون وإذا بطشوا جبارين كما أخبر الله تبارك وتعالى على لسانه عنهم. هكذا وكل الأمم لم لا يقف إلا رجال، وأعظم هؤلاء الرجال وخيرة الله تبارك وتعالى ومصطفاه من خلقه إنه محمد صلى الله عليه وسلم. المواقف الرجولية التي لو استعرضناها لما انقضى الليل كله ونحن نتحدث عن غزوة أو موقف واحد من مواقفه صلى الله عليه وسلم، يكفيه صلى الله عليه وسلم من مواقف الرجولة أن يقف وحده والناس كلهم كانوا ضده، وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويحطم الأصنام جميعا. يرتجف قلوب ملوك الروم وملوك الفرس منه صلى الله عليه وسلم، وهو لم يخرج بعد ولم يجف مداد صلح الحديبية بعد كما ثبت ذلك صحيح وفي قصة هرقل. سبحان الله، أية رجولة هذه تعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه وخلقه وجبله عليها ثم علمها أصحابه من بعده صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. أي رجولة أعظم من قيامه على الصفا وينذر عشيرته الأقربين، ثم من هجرته صلوات الله وسلامه عليه ذلك الموقف الشجاع العظيم، ثم من مواقفه العظيمة في المعارك التي يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لولا من عذره الله تبارك وتعالى لا يريد أن يشق عليهم لما ترك خلف ولما بقي خلف سرية تخرج في سبيل الله عز وجل، وما تخلف عنها قط صلوات الله وسلامه عليه. ثاني كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنه: كنا إذا حمي الوطيس يعني اشتدت المعركة احتمينا واتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في يوم هوازن وما أدراك ما هوازن، وقد أعدت وأجلبت، حتى قال قائل قريش: ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه لن يردهم اليوم إلا البحر. قال الآخر: بطل السحر اليوم، بطل السحر، يعني أمام هوازن. ومع ذلك وقف صلوات الله وسلامه عليه، وقد كاد أن يتولى أكثر المسلمين، وقف صلى الله عليه وسلم وهو ينادي: يا أصحاب بدر، يا أصحاب الشجرة، حتى عادوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو ثابت مكانه. ثم تحولت المعركة إلى صالح المسلمين وانتصروا بفضل الله. أقول إنها مواقف عظيمة في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه الكرام في اليرموك والقادسية ونهاوند، وفي مواقع عظيمة لا تعد ولا تحصى، ولكننا سنضطر أن نتجاوز عنها هذه كلها لنتحدث عن أمر يجب أن يتنبه له المربون والدعاة والوعاظ فيما يتعلق بالرجولة، وهو من أين تنبع الرجولة، وأين توجد الرجولة، وكيف نربي في شبابنا الرجولة. كل منا يسجد له كل يوم: كن رجلا، انتبه، أريد أن تكون رجال، أريد باختلف اللهجات، والمقصود واحد: فأين يكون محضن ومهد هذه الرجولة، وكيف نربيها وكيف ننميها. هذا هو الجزء الضئيل جدا من الموضوع الذي يريد أن يجعله موضوعا لهذه القليلة. ومن القرآن نأخذ الله تبارك وتعالى عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم استجاب له الشباب وكفر به الشيوخ. وإن أردت أن تعرف دليلا واضحا على ذلك فانظر كم عاش أصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده، عاشوا 40 سنة أو 50 سنة ونحو ذلك، فهذا دليل على أنهم لو كانوا من جيله أو قريب من جيله كالصديق رضي الله تعالى عنه لتوفي أكثرهم كمثل وفاته صلى الله عليه وسلم أو قريبا منها، ولكنهم كانوا في أكثرهم شبابا. بل إن المساجد إنما يرتادها ويكثر فيها من المصلين في عهده صلى الله عليه وسلم، وإلى اليوم الشباب أو من نقول إنهم الأطفال على سبيل التجوز، وإلا فليسوا بأطفال. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عندما وصفهم وصفهم بأنهم ماذا؟ رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجال. الواحد منا الآن لو أن كل منا اصطحب أبناءه إلى المسجد لوجدنا أن أكثر من 3/4 المسجد هم من الأطفال أو الشباب، أليس كذلك؟ يعني كل منا عنده الواحد 4 أو 3 أو 2 أو 5، فيكون الأكثرية كذلك، فينطبق عليهم أنهم إيش؟ رجال. كيف خرجوا من الطفولة إلى الرجولة بالانتقال إلى أي شيء؟ لا سمح الله واستغفر الله، المرقص ولا الملهى ولا الملعب؟ لا والله، بالانتقال من البيت إلى المسجد انتقلوا من وصف الطفولة واستحقوا وصف إيش؟ الرجولة. خلاص، هذا كتاب الله عز وجل. إذن الرجل أول ما يتلقى مبادئ الرجولة من المسجد، ولا أظن بحاجة إلى إقالة في التمثيل، لكن المثل بأرجل. انظر إلى من تراه رجلا لجثته، يعني ذكر، برد ما ذكر واخذ الجثة، لو قلت له قم أمام الجماعة في القرية فقط وليس عندنا أحد خارج القرية، وكلنا أقارب وأحام وكلنا يعني أبناء رجل أو يعني أسرة واحدة في الأصل، يعني قم وألقي كليمة أو تقدم وصلي بالناس. وهو مجرد ذكر ليس برجل يرتعد ولا يستطيع ولا يقدر أبدا ولا يتحمل. ائت لرجل من هؤلاء الرجال مثل الشباب الله يحفظهم ويحفظهم حضرة القرآن يتقدم ويصلي بنا ويقرأ الأجزاء الطويلة ما شاء الله، أليس هذا رجل؟ هذا مجرد ذكر، هذه رجولة. من أين تعلمها؟ من المسجد. لو قلت له قم اخطب الجمعة لقام وخطب، إذن هو رجل، هذا رجل. وهكذا تربى الصحابة الكرام على هذه الرجولة وتنافسوا في هذه الرجولة. وهذه القبائل الكريمة سليلة تلك الأعراق التي بذلت وعاطت وجاهدت وسطرت في كل معركة وفي كل ميدان من ميادين العلم والجهاد والدعوة من حديث وفقه وتفسير وقيادات عقولية رائعة من أبناء هذه القبيلة الكريمة. هؤلاء يجب علينا نحن المربين أن نعيد فيهم هذه الرجولة وأن نربيهم على هذه الرجولة، إذ لا رجولة غيرها قط. كل ما عداها فهو لهو، فهو عبث، فهو تضليل، بل ربما كان فتنة لهم، بل ربما كان إخراجا لهم والعياذ بالله من دينهم وإيمانهم وعقيدتهم ورجولتهم. الرجولة إنما تنمى وإنما تكون وإنما تقترب لماذا؟ بإحياء المساجد، بإقامة الدين، بتحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله عز وجل. هنالك يكون محضن الرجولة، وهنالك يصبح الصغير رجلا ويصبح بطلا كمحمد بن القاسم وطارق بن زياد وأمثالهم من الفاتحين الذين فتحوا أمما عظيمة وهم في سن لا نقارن ولا نقيس إلا بسن الكثير ممن نراهم الآن فيما يسمى الثانويات. حقا يا إخوان إنها مأساة، والله مأساة أن يكون أبناء هؤلاء الأسود وهؤلاء الرجال من قبيلة زهران أو غيرها من القبائل التي لكل منها ماضي عريق في الجهاد والعلم، أن يكون أبناؤهم محرومين من التربية على تلك الرجولة. نعم، عندما تريد أن تتأكد وتطلع على هذا الحرمان، انظر على أي شيء يربى الطفل لو لم يربط لنفسه، انظر إلى ذلك ولن نطيل في ذلك. انظر إلى طفل نشأ في أحضان والدين غير متعلمين، لا نقول جاهلين، لأن الجهل يا أخوان هناك فرق بين الجهل وبين عدم العلم. الجهل من جهل الله عز وجل وليس من لا يحسن القراءة والكتابة، لكن يقول غير متعلمين يريدان الخير يحبان له الخير، لكن لم يفهم الله ما لا يطيقان، لأنهما لم يتربيا ولم يتعلما كيف يدعوان إلى الله. وإلا فهل يوجد أب وأم لا يدعوان لابنهما بالصلاح؟ هل يوجد هذا؟ هل يوجد أب وأم إلا من مسخ الله قيده، إلا يتمنى أن يكون ابنه فيه من الخير والصلاح والهدى والاستقامة ما يجعله يصبح مضرب المثل في قريته وقبيلته؟ هكذا يريدنا أباؤنا، يريد منا أباؤنا وأمهاتنا، لكن معذورون ما يجدون ذلك، فتتلقفهم المدرسة. أليس حراما أن يمضي الطفل 12 سنة ست في الابتدائي ثم ست متوسط وثانوي ثم يتخرج ولا تستطيع أن تسميه أو تصفه بأنه رجل؟ سبحان الله، أي تربية هذه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يربون 12 سنة كفيلة لأن تحوله إلى طاقة، إلى شعلة، إلى قائد، إلى مجاهد، إلى عالم، إلى مفتي، إلى محدث، إلى فقيه، إلى نحوي، إلى لغوي، إلى كثير مما نقرأ. واقرأوا سير العلماء واختصوا من كانوا منهم من قبيلة زهران هذه المدينة الكريمة. اقرأوا في أي سن كانوا عندما كانوا وبلغوا مبلغ الفتوى والعلم والحب والجهاد والدعوة. سبحان الله، أي ظلم يظلمه الفتى المسكين الذي ولد وله نفس العقل الذي كان لأولئك إن شاء الله أو على طريقهم، ولد وفيه نفس المؤهلات بإذن الله وفي نفس البيئة، ولكنه ظلم بأن يظل يدرس ثم يدرس ثم يدرس وتمضي عليه هذه السنوات ثم لا يكون مستحقا لأن يقال عنه إنه رجل إلا قلة. ثم انظر بعد ذلك إلى هذه المدرسة، قد يقال فليعوض ذلك الإعلام، وربما يعوض ذلك المجتمع. وأظن من الحديث في الإعلام وما يقدم الإعلام أصبح من الكلام المكرور الذي أشبه الكلام في أشبه باللغو، لأنه لا يمكن أن يربي على خلق ولا على فضيلة ولا على جهاد ولا تربى أحد عليه، فنشأ إلا نشأ في أودية أخرى لا نريد أن نتحدث عنها، حسبك أنها بعيدة عن الله واليوم الآخر والدار الآخرة وما يربطه بالله وبتقوى الله وبطاعة الله والعياذ بالله. يبقى المجتمع، المجتمع من أين يستمر؟ إن قلب المجتمع النابض، إن حقيقة المجتمع، إن انتماء المجتمع مرتبط بأصل وركن ركين، وهو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إنه مرتبط بالمساجد. هذا هو الأصل وهذا هو المنطلق، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. سبحان الله، هكذا الرجولة، تلك الرجولة مرتبطة ببيوت الله بالطهارة بالبيوت التي أسست على تقوى من الله والتي رفعت بذكر الله والتي هي لله عز وجل. إذن أين المسجد وأين دور المسجد في التربية والرسولة؟ إذا أكثرت المساجد من المواعظ، إذا أكثرت من حلقات التحفيظ، إذا أكثرت من المعلمين والمربين والمسكين والموجهين، أين مساجدنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دار الحكم ودار القضاء ومقر القيادة العسكرية ومقر الفتوى ومقر العلم ومقر جمع الصدقات والتبرعات ومقر ومقر عدد ما شئت من ضرورات الأمة وأساسيات حياتها، أين تجدها؟ إنها في المسجد. وهكذا كان الصحابة الكرام. من أين تخرج العلماء الذين درسوا على يد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والذين حفظوا هذه الآلاف المروية عن أبي هريرة رضي الله عنه الدوسي الزهراني، وكم وكم رضي الله عنهم أجمعين، ومعاذ وغيره، من أين تعلموا؟ ثم جاء العلماء الإمام أحمد ومالك الشافعي وأولئك الأئمة الأعلام الحديث وغيره، أين كانوا؟ حتى اللغويين علماء اللغة أين كانوا يعلمون اللغة؟ سبحان الله، كل شيء كان ينطلق من المسجد. ولهذا نقلل من قدر المسجد جدا، لو سميناه جامعة، لأن جامعاتنا معروف ماذا تخرج، فلا نريد أن نقلل من شأنه ونقول كان جامعة، إلا على سبيل التزود نقول كل أنواع العلوم كانت فيه، فهو جامع وجامعة ومقر قيادة وأمارة وحكم ودعوة إلى الله عز وجل. ثم أين مساجدنا؟ يعني أين المساجد؟ نصلي ومع ما فينا من تأخر أحيانا أو تقاعس وتخلص، تصلى فيها ثم تقصد، سبحان الله، وكأن هذا هو النص. ولذلك يأتي ويعشعش في الأذهان ما يريد العلمانيون والمغيظون والمفسدون أن يعلمون إياه، أن الدين لا علاقة له بالحياة، تبغى تكون متدين صل واخرج، وبعد ذلك والعياذ بالله، إن أردت الربا فتعامل به، إن أردت الاختلاط فهم يسر، إن أردت اللهو واللعب فله مجالاته وموادينه ومؤسساته وأموره كلها، إن أردت كل شيء، كل منهج أو مبدأ أو ملة ممكن، وتظل متدين وتظل أنك مرتبط بهذا الدين أو لك انتماء إليه، بماذا؟ بأنك تذهب إلى المسجد، والبعض لا يتغل يوم الجمعة. فبالله عليكم، أي رجولة في أمة هذا حالها وهذا شأنها؟ إنها أبعد ما تكون عن حقيقة الرجولة. ولهذا فيها ذكورة ولكن قليل فيها الرجولة، سبحان الله. هذا حالنا وهذا حال مساجدنا، عندما حصرنا الدين في معنى واحد أو في مسألة جانب من جوانبه، وحصرنا عمل المسجد في ذلك، ثم نرجو خير الدنيا والآخرة. كيف يأتي؟ كيف يأتي خير الدنيا من المطر والنعمة والغيث ودوام المال والرفاهية والصحة؟ كيف يأتينا وهذا قدر ومقام بيوت الله عندنا؟ وكيف نريد الجنة ونريد الفوز برضا الله ونريد أن نرى وجه الرحمن تبارك وتعالى، الله يجعلنا وإياكم نمتع بذلك، وهذا قدر ومقام بيوت الله عندنا؟ يا رسول عجيب الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم فافتقد امرأة، اللهم صل وسلم عليه، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، افتقد امرأة جارية سوداء ما لها أي قيمة في المجتمع، لو ذكر الناس جميعا يذكرون قد تنسى ولا تذكر في الأمة، ماذا كانت تعمل؟ كانت تقم المسجد، كانت تجمع النوى والعيدان من المسجد كما جاء في الحديث، هذا عمل قمامة المسجد، تأتي تجمع قوامة المسجد، كانت تعب في المسجد؟ لا، تذكر؟ لا، تعلم؟ تفتي؟ لا، قد لا تكون من نفس العربية أصلا، كان عملها أن تجمع القمامة العيدان التي في المسجد أو أي شيء يسقط له تجمعه. افتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إنها توفيت البارحة، وماذا فعلتم بها؟ قالوا قد دفناها، سبحان الله. قالوا نزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل الأجل جارية أمة سوداء ما كان لا يشغل إلا إذا خرج الناس المسجد صحت تربط له، يعني فاتح عظيم صحابي كبير مجاهد كذا، ممكن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلان قد مات، لكن هذه جارية وصلنا عليها. هكذا رضي الله تعالى عنه يعني حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإثارة لراحته صلى الله عليه وسلم ورأى أن الأمر قد قضي ويكفي. لا قال فهلا أذنتموني؟ الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعاتبهم كيف؟ يعني هذا عمل بسيط لك أن تقوم المسجد؟ سبحان الله. فهلا أذنتموني؟ أين قبرها؟ فانطلق وانطلق معه أصحابه فصلى عليها صلوات الله وسلامه. انظروا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهو إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. نعم والله من يقوم المسجد وخير عند الله عز وجل ممن يسكن أفخم القصور وهو في معصية الله عز وجل. لكن كيف نعرف نحن هذا؟ لا مشكلتنا أننا كبرنا وعظمنا الدنيا وأهلها فأصبحنا نتفاخر كما ذكر الله عز وجل في القرآن ألهاكم التكاثر زينة وتفاخر وتكاثر فأصبحنا فلان عنده وعنده وعنده وفلان لا فلان رأى الأموال رأى المؤسسات رأى الملك رأى كذا ورأى كذا مات يتذاكره الناس. لكن لو قالوا ماتت واحدة كانت تروح في المسجد ولا واحد من الشيبان كان في المسجد الله يرحمه إذا قال الله يرحمه مش كان عمل مش كان عنده سبحان الله. لكن والله لو عكسنا لو عدنا المعايير الشرعية كما هي في كتاب الله وكما تربى عليها الصحابة فعظمنا بيوت الله لعظم عندنا كل شيء يتعلق ببيوت الله عز وجل. يكفي ان من بنى مسجدا لله كما قال صلى الله عليه وسلم صغيرا كان او كبيرا ولو كان كمصحف في قطار بنى له الله بيتا في الجنة. الله اكبر بيت في الجنة سبحان الله. وبيت الجنة من ايش؟ ليش لبنى من ايش ولبنى من ايش وانواعها كيف؟ ها كل حديقة في البيت بس الشجرة كم يصير راتب لها؟ هل بيوت الجنة من اجل بيت في الدنيا؟ الله اكبر. لو عظمت بيوت الله لبنيت ورفعت وسيدت. وكيف ترفع؟ ترفع حسا وترفع معنى. اما رفعها حسا فتكون اجمل وانظف وافضل ما في القلب. لا نقول الزخارف او كذا من الامور التي تدخل في المكروه والبدع ولكن ان تعظم ويختار لها الموقع المناسب ويختار لها البناء الجميل والفرش الممتاز وكل ما يخدم المواقف والمصالح والمنافع التي تتعلق بها. ثم ترفع معنى وهو المهم ان ترفع في القلوب وان تعظم وان تجل ويجل كل من كانت حياته وقيمته مستمدة من هذا المسجد وفي هذا المسجد. من جاء ليعلم او يتعلم من جاء ليعظ او يصطنع الى ذكر الله ويوعظ هذا هو هذا الذي نحبه وهذا الذي نعظمه وهذا الذي نقدره كما عظم صلوات الله وسلامه عليه شأن هذه الجارية ولم يستهن بعملها هذا. الشباب يتكلمون عن الزواج واكثر من يشغل بال الشباب الزواج ولا سيما مع هذه المصائب والفتن والمغريات والملهيات والمثيرات التي تريد ان تقحمهم اقحاما في الرذيله. والدعاء الذي قال به صلى الله عليه وسلم دعاة على ابواب جهنم ينعقون لكل اذاعه ومنبر ومجله وصحيفه وجريده الا ما رحم الله يريدون ان يغوهم ويفكرون في الزواج. ما هو مهر الحور العين في الجنه؟ ما مهر يا شباب؟ طيب اذا قمامة المسجد الله اكبر الله اكبر مهر الحور العين. نعم لماذا؟ هذا انني انا شاب انيق ومنتهر المنظر والكذا وكذا وكذا ولا اريد انظر من الناس الذي انظف او انظف مظهر ولكنني من اجل بيت الله اذللت نفسي. ويجب ان نذل ولكن لمن؟ لله. اما غير الله لا نذل له ابدا نذل لله. وكل ما امرنا الله سبحانه وتعالى ان نذل له من الطاعه فهو مراد به والمقصود به وجهه سبحانه وتعالى. فاتيت لاقم المسجد اخذ المنديل من هنا واخذ هذا من هنا واخذ كذا واضع واجمع انا بهذا العمل انا ادفع مهر الحور العين. نسال الله ان يمتعنا واياكم من مالك بشيء خير. نعم ولذلك من عرف الله عز وجل ومن عرف الجنه ومن عرف النار ومن عرف قيمه ذكر الله فليصحح نظرته وليسابق الى مثل هذه الامور الى التنافس باحياء بيوت الله واعمار بيوت الله واحياء ذكر الله تبارك وتعالى في كل مكان في كل مكان ان يرفع النداء النداء الذي نسمعه ولكننا نغفل عن معناه. من منا لا يسمع الله اكبر؟ ما معنى الله اكبر؟ لا اله الا الله. من منا لا يسمع اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وحي على الصلاه وحي على الفلاح نسمعها لكن هل تدبرنا ووعينا معناها؟ ومدلولها في حياتنا؟ كيف نقول الله أكبر ونسمع الله أكبر ونأتي إلى بيت الله ثم لا نعبد إلا الله ولا من دعا إلى الله ولا من قام بالمعروف والنهي عن المنكر من أبنائنا من أبناء قريتنا ممن يعلم أبنائنا لا لذاته لا لشخصه لكن لارتباطه بهذا الدين لأنه يدعو إلى من؟ إلى الله وهو أكبر تبارك وتعالى من كل شيء يجب أن يكون كل ما ارتبط به كل ما كان في سبيله وكل ما أريد به وجهه يجب أن يكون أكبر عندنا من كل شيء وأعظم من كل شيء فمن هنا نحب أبناءنا إذا حفظوا كتاب الله يكون أحب أبناءك إليه من يحافظ على الصلاة من يحفظ شيئا من القرآن يكون أحب الناس إليك في القرية أو القبيلة من يدعو إلى الله من يعرف من يذكر تحبه لله وفي الله ليس شرطا أن تتخذ المحبة أي مظهر من مظاهر الدنيا وإن كانت فعبر عن ذلك لا شك لكن الأساس أن يرتبط قلبك بقلبه الأرواح ذنوب مجلدة ما تعارض منها اختلف وما تناكر منها اختلف أن يراك يشعر أنك تحبه وتشعر أنه يحبك لماذا تحبه؟ لأنه من جند الله لأنه من أولياء الله لأنه ممن يأوي إلى بيت الله لأنه ممن يرفع ويعظم شعائر الله هكذا يجب أن تكون أواصرنا القبلية ومن هنا تعود إلينا الرجولة وتعود إلينا البطولة يصبح إمامنا طفلنا ذكرنا أنسانا شاعرنا فقيهنا عالمنا نحوينا كل شيء يصبح جميعا رجالا وتصبح هذه الأمة لها معنى آخر معنى يصبح لنا موقع لا يستطيع أن يناله أي أمة في التاريخ إن كان لأمة الإسلام بمجموعها وإن كان لقبيلة بمفردها وإن لم يكن إلا لإنسان في ذاته نعم إن الله إنما يرفع الناس وإنما يضعهم بهذا الدين هذا هو معيار الارتفاع والاتضاع بذكر الله بالتقرب إليه بعبادته سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله ببذل النفس والنفيس من أجله وحده لا شريك له وإن غضب الناس فلا يضرك والله مهما غضبت لا تبالي بغضب الناس لكن أبشركم وأطمئنكم والله لا يدعو أحد إلا الله خالصا من قلبه مجتهدا في النصح لهذه الأمة يريد الله الخير إلا ويلقي الله تبارك وتعالى محبته في قلوبها هذه قاعدة وهذه أسرار القلوب لا تدخل تحت أنظار الأهل الموازين أو المعايير الدنيوية لا يستطيعون أن يدركوها بل هم أنفسهم يعجزون عنها لماذا؟ سرها عند الله عز وجل إن الله إذا أحب عبدا الله أكبر الله عز وجل رب العزة وجلال الغني عنا جميعا عن طاعتنا والذي لا تضره معصيتنا إذا أحب عبدا هذا العبد الفقير المسكين الضعيف الذي قد يكون أشعث أكبر ضيق مريل لا يؤتح له في أي مكان نادى جبريل عليه السلام يا جبريل الله أكبر الروح الأمين رئيس الملائكة رب العالمين يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء الملأ الأعلى العظيم ثم يلقى له القبول في الأرض سبحان الله ولهذا يا أخوان تجد أنت بحسك البسيط بنظرتك الأولية هكذا أنظر إلى وجوه اجتمعت على ذكرنا في بيت من بيوت الله أو في مكانك هذا المكان بإذن الله انظر إلى الوجوه إلى القسمات إلى التعبيرات إلى العيون ماذا ترى من الصفاء والخير والنور لا تستطيع أن تعبر عنه ثم انظر إلى وجوه قوم اجتمعوا على غير ذلك ماذا تجد والله سبحان الله ولكن المؤمن ينظر بنور الله وغير المؤمن لا يستطيع أن يميز لا يستطيع أن يرى لكن الذي آتاه الله البصيرة والدراسة والله يميز بين الوجوه والله يعرف عليه اجتماع وخرجت فجأة وجدت ناس تستطيع أن تقول هؤلاء مجتمعون على ذكر الله لحظة لحظة أو تقول عياذ بالله هؤلاء مجتمعون على معصية الله لماذا؟ لأن كل إناء بما فيه ينضح لأن القلوب ما يعتلج ويعتمل فيها يظهر على صفحات الوجوه بإذن الله تبارك وتعالى هذا سر أودعه رب العالمين لا يستطيع أحد من الناس أن يلغيه بل السعيد من اكتشفه ومن عرفه ومن آتاه الله تعالى البصيرة لكي يستمتع به ويحمد الله تبارك وتعالى عليه وكل منا مر بهذه التجربة كل واحد من الحاضرين هؤلاء مر بها لكن البعض أكثر من بعض لماذا يا أخوان؟ لأن منا من نشأ الحمد لله مهتديا بقدرها أو في حالة الحمد لله من الخير والإيمان وتأتي عليه العارف أو ما سمى الله تبارك وتعالى الطائف طائف من الشيطان فيقع في ظلمة فيجد هذا المجتمع الخير فتنجلي الظلمة احمد الله عز وجل. فمرت به حالة والبعض قد يكون مر به فترة مظلمة جدا ثم يرى شيئا اخر. واذكر في هذا المقام تعبيرا عبر به رجل ممن ماذا نقول مغني عالمي شهير مطرب عالمي شهير. حدثني احد الاخوة وهو حي يرزق من الدعاء وفقه الله قال ذهبت الى منطقة منطقة المملكة فاذا بي اقف قال دخلت اريد ان اعب صاحب محل غناء اريد ان اعبه فاذا بواحد فلسطيني نصراني يقول ابغى شريط لكاتب ستيفن غير شخص قلت له تعرف كاتب ستيفن قال لا ايوه قال اعرفه قال تريدي ماذا حصل له قال لا قال ايش حصل قال اسلم قال اسلم قال لي قال انا مسلم من الان والله اسلم ما بقي يدريش الاسلام ولا بقي عرفت عليه لانه يعني من شده اعجاب الناس به. لما سئل كيف شعورك وانت في حال الكفر الذي سمى نفسه يوسف اسلام كيف شعورك قال لا استطيع ان اعبر الا ان اقول انني كنت في ظلمات بعضها فوق بعض وخرجت الى نور لا نهايه بس ما اقدر اعبر اكثر من كذا. ماذا اشرح لك الكفر كيف ظلمات المعاصي والعياذ بالله كيف الران على القلوب كيف الذل كيف الخزي سبحان الله الليلة الواحدة بمئات بملايين الجنيهات ومئات الألوف من الجنيهات الليلة الواحدة والجماهير صورته على صدور الغاليات وفي كل مكان وفي أعلى صاحب الدخان يقول حط سيارة في فمك حقي بس صاحب السيارة يقول وقف جنب السيارة حط يدك عليها وبس صورك بس وخذ كذا ملايين بس عشان الناس يقول ما دام فات ستيفن اشتراها أنا اشتريها ما دام يدخن كذا أدخنها كذا بس أي أدنى حركة بس. حتى كانوا يتحدثون كيف حذاؤه وهل يحب البطاطس هل يأكل بيض يمكن قراها كسر وأنا لم قراها يعني كنا فعلا نتعجب كيف يعبدون هؤلاء يعبدون الأصنام أصنام يقول والله مع هذه وكلهم كثير قالوا هذا والله مع هذا الشعور عند الناس أنا أحتقر نفسي كيف يغني راح البيت يحتقر نفسه يشعر أنه مثل ما عبرت ممثلة ما تقرسمها لكنها يعني الآن يعني اهتدت ولم تسلم حتى الآن إن كان إن شاء الله في محاولة إسلامية لكن اعتزلت الفن كليا أوروبية مشهورة جدا. تقول كل ما أرجع من أي فيلم أقول كم كنت سخيفة جدا عندما أمثل هذا وكم قالت لي بنتي الصغيرة ما تستحي أمك وأنت تمثلي هذا الدور سبحان الله فتشعر بنفسها بالألم. اليوم الثاني جاء المخرج في عروض نعم فيه طول عن دفع وأنشط أنه ما في شيء والله يظل داخل الأعماق داخل الأعماق لك من الذي يراه حتى يمن الله على من يشاء سبحانه وتعالى. فقول يا اخوان عندما يريد الانسان فعلا لذلك انظر لنفسك اذا تريد ان تتاكد من ذلك انظر الى نفسك الى قلبك معيارك وميزانك بين جنبيك بين اضلاعك انظر الى قلبك الى ايمانك متى يزداد متى ينقص انظر الى منزله شعائر الله والقائمين بها في هذه الارض ثم انظر واعلم ان موقعك عند الله من كرامته ومنزلته بمقدار موقعك من تعظيم شعائر الله ومن إحيائك لذكر الله ومن حبك في بيوت الله وفي حلقات تحفيظ القرآن وفي ندوات العلم والخير والهدى والصلاح. ومن أراد أيضا الطرف الآخر عياذ بالله أن يضيع أو يفقد معاني الرجولة فلينظر إلى الطرف الآخر انظر أصحاب الله والغناء والسكر والعربدة والفجور الرجولة الحقيقية التي يعرفها ابناء القبائل بغض النظر عن معناها الديني هذا العميق العظيم لا تجدها عندهم ابدا مستحيل. اين تجد الدياسة والعياذ بالله هل يمكن ان يكون رجل وهو ديوث يمكن هذا مستحيل. اين الدياسة اذا تعاطى الخمر والعياذ بالله اذا شرب المخدرات اذا سهر من اجل النجوم والخلاعة جاءت الدياسة والعياذ بالله في بيته فرضيها او لم يعلم عنها والعياذ بالله واسألوا وانظروا هكذا واقعهم يفقد الرجولة أين يمسخ الإنسان يفقد صفة عظيمة من صفات الرجولة وهي الكرم. الكرم لا يتصف به إلا الرجال ولهذا والحمد لله ابن هذه القبائل ما شاء الله تبارك الله غاية الكرم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم ويبارك لهم ويوفقهم يضعوه في محله بإذن الله. الكرم اللي ما هو كريم ما هو رجل متفقين جميعا إنسان بدون كرم ما في رجولة. انظر هؤلاء أدخل الناس وأشح الناس هؤلاء بين الواحد منهم إذا عصى الله يا إخوان إذا كان مضيع الصلاة مهم لطاعة الله والله يبخل حتى على أبيه على أمه بالريال أو بالدرهم إذا جاء الصديق والزميل والصاحب في الخبث والفجور يدفع ويتبرع ويتدين، أكثرهم يتدين والله عشان اللهو والفساد. إلى أين الرجولة؟ والله ما لا عرض لا غيرة ولا كرم. أين الرجولة؟ إذا يفقدون حتى معاني الرجولة المعروفة لدى الجميع والبديهية لدى الجميع. ولكن الرجولة الحقيقية بمعناها العميق العظيم الذي هو إعلاء كلمة الله، إيقاظ القلب وتحريك الجوارح وابتعاث الهمة لإعلاء دين الله تبارك وتعالى، وإرغام أنوف الكافرين والمنافقين والجاحدين والمعاندين من أجل كلمة الحق، من أجل الله أكبر، من أجل لا إله إلا الله. هذه هي التي يجب أن نتربى عليها، وهذه هي التي يجب أن نتعلمها. وإننا لنحمد الله عز وجل ونفرح ونفخر لأن هذه المعاني بدأت تنغرف في قلوب كثير ولله الحمد من أبناء هذه القبائل التي لم تفارقها الرجولة بإذن الله، لا في جاهليتها ولا في إسلامها. بدأنا نشاهد حلقات التحفيظ، نشاهد الاجتماعات الخيرة الطيبة، نشاهد احترام العلم، افتتاح المكتبات والتسجيلات الإسلامية، انتشار الكتيب الإسلامي بل الكتاب الإسلامي، انتشار المؤسسات، المدارس الخيرية، المبرات، الأعمال التعاونية التي بدأت نواة لها في كل مكان. ونقول ونتفائل إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنته سيكون بدرا كاملا بإذن الله تبارك وتعالى، وأول الغيث قطر ثم ينهمر ولله الحمد. فأصبح الحمد لله من أبناء هذه القبائل من فضل الله من تخرج وتعلم، وإذا به منارة منارة في منطقته في قريته، وإذا به الناس كلهم شيخ القبيلة وعريف شيخ القرية والأمناء والإمام والناس يحبونه وينبذون يكرهون ذاك الفاجر العاصي الذي يتبع له واللعب والذي لا يسير إلا فيما حرم الله ولا يدعو إلى ما لا إلا إلى ما لا يحله الله عز وجل. الحمد لله وجدت هذه النوعيات الخيرة وبإذن الله تعالى ستكثر، لكن تحتاج منا يا إخوان إلى دعم، إلى تشجيع، إلى تأييد، إلى مساندة، أن نشترك في هذا الخير وأن نتسابق وأن نتنافس في هذا الخير وفي هذا الأجر، كل منا بقدر ما يستطيع. من لم يجد إلا الدعاء فليدعو، فليحب أهل الخير والدين والصلاح والإيمان والتقوى والفضيلة وحفظة كتاب الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحبهم وادعو الله لهم، فهذا وحده خير عظيم. وإن استطعت أكثر من ذلك فافعل. لماذا؟ لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. مقام الرجولة يقتضي منك وهو أكبر من ذلك، لكن أقل شيء أن تحبه وأن تدعو له وأن تحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل في قريتك مثله، وأن تعلم أبنائك ليكونوا كذلك إن شاء الله، وأن تغبط كل من كان من الآباء ابنه كذلك حافظا لكتاب الله ومقيما لحدود الله.